صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح ما ورد أن أرض المحشر هي أرض الشام أم أن كل الأرض؟ نعم، هي أرض الشام، هي أرض المحشر. نعم.